قبل أن يخلقك قبل أن قد صبرتين على الآه قد صبرتين على الآه قبل أن يخلقك الله قد صبرتين على الآه صادقة صادقة وصابرة طاهرة أزهرت منك يا زهرة حياتي وتلونت بأحلى ذكرياتي يا ابنة الطهر وأكرم بك أمّاً للتقى والخير في كل الجهات أزهرت منك آيا زهرة حياتي وتلونت بأحلى مكروماتي يا ابنة الطهر وأكرم بك أمّا للتقى والخير في كل الجهات بضعة لطه ربنا اصطفاها قد بدا ضياها زاهرا فينا قدوة النساء ربة الصفاء آية العطاء وهي تهدينا بضعة لطه ربنا اصطفاها قد بدا ضياها زاهرا فينا قدوة النساء ربة الصفاء آية العطاء وهي تهدينا آية العطاء وهي تهدي خيرة النسوة من بدء الزمان والمكان منبع العفة سورة اللطف وبحر من حنان خيرة النسوة من بدء الزمان والمكان منبع العفة سورة اللطف وبحر من حنان ومعاني موطن الرأفة أزهرت منك أيا

من باعوا العيف سورته اللطف وضحون من حناني هو معاني موطن الرأفة خيرة النسوة من بدء الزاني هو المكان منبع العيف سورة اللطف وضح من حناني هو معاني موطن الرأفة بضعة لطاها ربنا اصطفاها قد بدا ضياها زاهرا فينا قدوة النساء ربة الصفاء آية العطاء وهي تهدينا آية العطاء آخرة النسوة من بدء الزمان هو المكان منبع العيف سورة اللطف وضح من حناني ومعاني موطن الرأفة خيرة النسوة من بدء الزمان هو المكان منبع العيف سورة اللطف وضح من حناني ومعاني موطن الرأفة ومعاني قدوة للخلق في أخلاقها العظيمة فهي الكريمة وهي البتول الطاهرة قولها الصدق عند الحق لا تبالي فهي كالجبال عند البلاء صابرة قدوة للخلق في أخلاقها العظيمة فهي الكريمة وهي البتول الطاهرة قولها الصدق عند الحق لا تبالي فهي كالجبال عند البلاء صابرة الزكية والصفية قد سمت بالخلق فضلا وعلت جاها الأبية والوفية ولذا قد أسميت أم النبي طاهر الزكية والصفية قد سمت بالخلق فضلا وعلت جاها الأبية والوفية ولذا قد أسميت أم النبي طاهر ولذا قد أسميت أم كفواً للبتول إلا حيدر المعلى هو الجدير الأوحد ولقد كانت له كنها ولقد كانت له خير النساء عونا في البلاء حضنا دور الوفاة جسد حيدر المعلى والجدير الأوحد ولقد كان له خير النساء عونا في البلاء حصنا دور الوفاة تجسد هي فاطم بالمكارم هي فاطم بالمكارم غزت الأبناء أخلاقا وتحنانا فتسامت وتعالت أسرة الزهراء ترمي الكون إيمانا هي فاطم بالمكارم خزت الأبناء أخلاقا وتحنانا فتسامت وتعالت أسرة الزهراء تروي الكون إيمانا أسرة الزهراء تروي الكون إيمانا قدوة للخلق في أخلاقها العظيمة فهي الكريمة وهي البتول الطاهرة قولها الصدق عند الحق لا تبالي فهي كالجبال عند البلاء صابرة قدوة للخلق في أخلاقها العظيمة فهي الكريمة وهي البتول الطاهرة قولها الصدق عند الحق لا تبالي فهي كالجبال عند البلاء صابرة الزكية والصفية قد سمت بالخلق فطنا وعلت جاها الأبية والوفية الأبية والوفية ولذا قد أسميت أم النبي طه ولذا قد أسميت أم النبي ولذا لم يكن كفوا للبتول إلا حيدر المعلى فهو الجدير الأوحد ولقد كانت له خير النساء عونا في البلاء حضنا دور الوفاة تجسد ولذا لم يكن كفوا للبتول إلا حيدر المعلى هو الجدير الأوحد ولقد كانت له خير النساء عونا في البلاء حضنا دور الوفاة تجسد هي فاطم بالمكارم هي فاطم بالمكارم غزت الأبناء أخلاقا وتحنانا فتسامت وتعالت أسرة الزهراء تروي الكون إيمانا هي فاطم بالمكارم غزت الأبناء أخلاقا وتحنانا فتسامت وتعالت أسرة الزهراء تروي الكون إيمانا أسرة الزهراء تروي الكون هذه فاطمة هذه العالمة يسمو وعيها فهي الفاهمة هذه فاطمة يسمو وعيها فهي الفاهمة منها اهتدينا منها ارتوينا فهي إلينا نور نقف خطاها نحو سماها ضد البلاء سور منها اهتدينا منها ارتوينا فهي إلينا النور نطفو خطاها نحو سماها ضد البلاء سور ضد البلاء سور نبقى للأبد لو ذقنا الشدات إنا نهتف يا زهر مدد إنا نهتف يا زهر مدد نبقى للأبد لو ذقنا الشدات عن خط فاطم أم المكارم لا نتخلى لا عن فكرها في كل الحياة لا نتخلى لا عن خط فاطم أم المكارم لا نتخلى لا عن فكرها في كل الحياة لا نتخلى لا لا نتخلى لا هذه فاطمة هذه العالمة يسمو وعيها فهي الفاهمة منها اهتدينا منها ارتوينا فهي إلينا نور نقفو خطاها نحو سماها ضد البلاء سور نبقى للأبد لو ذقنا الشداد إنا نهتف فكرها في كل الحياة لا نتخلى لا